وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب العلل للحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، عليكم السلام. وكان آخر ما تكلم فيه حول ترجمة حماد ابن سلمة ابن دينار، وأن ابن حبان رحمة الله تعالى عليه قد أنكر على إمام أهل الصمعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عدم تخريج حديث حماد ابن سلمة. وحماد هو أوثق الناس في ثابت البناني، وكعادة الثقات كما قلنا ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فهو ثقة أو أوثق الناس في بعض التابعين كثابت، وضعيف في بعض الرواة الآخرين لم يتقن حديثهم. فالحق كنا نتمنى من إمام أهل الصنعة لو أنه اختار صحيح حديث حماد بن سلمة كما اختار من صحيح حديث غيره، لكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وهو إمام أهل الصمعة، لعله رأى شيئا أو قصد شيئا في نفسه، والله المستعان. قال أبو عيسى، عموما هو يعني اعتذر عن البخاري رحمة الله تعالى عليه، لكن ابن سلمة ابن سلمة، فلو أنه انتقل من أحاديثه لكان خيرا، لكن لن تعدم الحسناء ذاما، وأبى الله العصمة في البشر إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأبى الكمال المطلق لكتاب إلا لكتابه عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخمس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فقيه كبير، إلا أنه كعادة الفقهاء للأسف متعصبة الأحناف، خاصة الهالك الكوثري ألف كتابه القبيح تأنيب الخطيب، عندما ذكر أقوال المعدلين والمجرحين لأبي حنيفة رحمه الله، ويكفي لأبي حنيفة أنه فقيه من فقهاء الأمة، وأنه عالم من علماء الأمة، وليس شرطا أن يكون معصوما. فأبو حنيفة ضعيف في الحديث بلا جدال، وكان ينبغي للأحناف أن يستروا ما ستر الله عز وجل، وألا ينبشوا القبور. فإذا نبشوا القبور فأول من ينبش عنه أبو حنيفة، والنبش على أبي حنيفة يضره ويضرهم، وما عند الله لا دخل لنا به، يضره ويضرهم جرحا وتعديلا. كان ينبغي أن يسكت وألا يخاض في هذه المسألة، لكن الكوثري الهالك إمام الجهمية في هذا العصر، مجنون أبي حنيفة كما كان يلقب، طعن في أكثر من 50 أو 200 من أعاظم الأئمة والرواة، بل طعن في بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه واتناه بالخرف، وطعن في أكابر علماء الأمة، ولا ذنب لهم إلا أنهم إما أنهم تكلموا في أبي حنيفة أو نقلوا ما قيل في أبي حنيفة. أقول لو سكت ولو يسكت الأحناف أيضا بعد هذا الإمام، ولكنه إمام الضلالة الكوثري، لو سكتوا لكان خيرا. فهنا ابن أبي ليلى فقيه، فقيه كبير، لكن كعادة الفقهاء يهتمون بماذا؟ يهتمون بالمتون، أما الأسانيد فيقع لهم فيها أوهام كثيرة، فمن هنا يضعف من يضعف في الحديث بسبب سوء الحفظ، يعني يجعل الحديث مرة عن أبي هريرة، مرة عن علي، مرة عن ناس، وهو حديث واحد، فمن هنا ضعفهم من ضعفهم. ولكل وجهة هو موليه، انشغل بالاستنباط وبالفقه وبالاجتهاد في النصوص، فأدى إلى عدم إتقانه الأحل الأسانيد، فلا حرج عليه، لأن العلم عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فأقول لو سكتوا لكان خيرا لهم. فهذا ابن أبي ليلى الذين تكلموا فيه من قبل حفظة، مع أنه فقيه كبير. قال رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، إنما تكلم فيه من قبل حفظه، يعني الكلام فيه ليس طعنا في العدالة، إنما الطعن في ماذا؟ في الضبط. وفرق بين الطعن في العدالة والطعن في الضبط. قال علي، من علي؟ علي بن المديج. قال يحيى بن سعيد القطان، الإمام الكبير أبو سعيد متوفى سنة 98، روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه يعني، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطار. قال يحيى القطان: ثم لقيت ابن أبي ليلى، يعني القطان يقول إن شعبة روى لهم عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن في حديث العطاس من مسند من؟ من مسند أبي أيوب الأنصار. طيب، قال القطان: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه يعني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإشكالية في ماذا؟ أنه لم يتقن صحابي الحديث، فحديث العطار إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، في رواية ابن أبي ليلى الحمد لله على كل حال. طيب، ومن سمعه فليقل له يرحمك الله، فيرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا غلط. فالشاهد هنا ان القطان يقول ان شعبة روى لهم عن ابن ابي ليلى محمد عن اخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن أبي أيوب. طيب مرفوعة. القطان يقول أنا التقيت ابن أبي ليلى شعب إمام، ولا يمكن أن يطعن في حفظ شعبة في وجود ابن أبي ليلى. انتبه لهذا تعليل الحديث. إذا وجد، أنا لا ألوح بشعبة لكن أقول عموما تعليل الحديث، إذا وجد ضعيفان في حديث فالتعليل بالأضعف بالأشد ضعفا، فما بالك إذا وجد ثقة ووجد ضعيف؟ فالتعليل حتما سيكون بمن؟ بالضعيف. شعبة وهو إمام ثقة روى لهما عن محمد عن أخيه عيسى عن أبي عبد الرحمن عن أبي أيوب. القطان يقول أنا التقيت ابن أبي ليلى محمدا فروهنهم عن أخيه عيسى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه. إذن الخلل ممن؟ من ابن أبي ليلى. مرة يجعل صحابي الحديث أبا أيوب، ومرة يجعله عليا، ومرة يكون صحابي الحديث أبا هريرة. قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، يعني غير شيء، ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، يعني أكثر من حديث يفعل فيه ذلك، يضطرب في صحابيه، يضطرب في إسناده، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد. عم الشيخ محمد، ما هي القاعدة القطانية التي حفظناها؟ قاعدة يحيى بن سعيد القطان في ترك الراوي، إذا روى مرة هكذا ومرة هكذا يترك حديث. إذا ممن يترك القطان حديثه من؟ ابن أبي ليلى. وإنما جان هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى يعلل هنا، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، يعني في أثناء حلقات العلم ما كانوا يكتبون، إما أن يكتب قبل وإما أن يكتب بعد، فكان أغلب المتقدمين من التابعين إنما يكتب بعد. فابن أبي ليلى كان يسمع من جملة من يسمع، فإذا ذهب ليكتب وقع في هذا التقليد، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال من القائل؟ أبو عيسى الترمذي. وسمعت أحمد بن الحسن، أبو الحسن الترمذي، يقول سمعت أحمد بن حنبل، توفي سنة 41 و200، يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. ما معنى لا يحتج به؟ نعم ما معنى لا يحتج به؟ ماذا؟ كيف مبوء؟ ما معنى لا يحتج به؟ أي إذا انفرد لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه إذا انفرد. معنى لا يحتج به أنه إذا انفرد بحديث لا يقبل هذا الحديث، لكن قد يستشهد به، بمعنى يصلح في الشواذ والمتابعات، أما بنفسه فلا يحتج بحديثه، أي لا يقبل حديثه إذا انفرد. قال أبو عيسى وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد الهمداني وعبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، يعني رووا عنهم من أجل أن ينظر في أحاديثهم، فإذا وافقوا الثقات قبل، وإذا خالفوا الثقات يرد، وإذا انفردوا يرد حديثهم. طيب، فإذا انفرد واحد من هؤلاء أمثال ابن أبي ليلى وأبي حنيفة ومجالد بن سعيد وابن لهيعة إذا انفرد ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنا إذا انفرد بالشيء. ابن لهيعة فيه تفصيل في مسألة العبادلة والذين رووا عنه وهل هو مدلس أم ليس مدلسا، هو مدلس، فإذا صرح بالتحديد وكان الراوي عنه من ثقات أصحاب قبل وإلا فيرد حديثه. إنما عنا إذا انفرد بالشيء يعني لا يحتج به، أنه إذا انفرد لا يكون حديثه مما يقبل. وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. يعني هؤلاء الذين روى عنهم الأئمة لماذا رووا عنهم؟ لأنهم من قبل من لا يعدمون صدقا وحفظا إلا أنه قد كثرت الأخطاء في حديثهم، على عكس من؟ على عكس الطبقة التي غلب عليهم الغلط وفحش خطأهم وكثر وهمهم، لكن هؤلاء الأصل فيهم الصدق والحفظ ولكن كثرت الأخطاء فيهم، فهؤلاء إذا وافقوا الثقات كان من المقبول وإن خالفوا كان من المردود وإن انفردوا لا يقبل حديث. قال ابن رجب رحمه الله أما ابن أبي ليلى فهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة. إذن الرجل انشغل بماذا؟ بالقضاء. وعلم الحديث علم صلب، علم عزيز، تنشغل بالهموم والأنكاد ونكد الدنيا خاصة في عصرنا وتبدأ تختلط عليك الأحاديث لأنها آلاف، لا أقول مئات بل آلاف. وإزاي بعض إخواننا يأتي أنا أريد أن أحفظ البخاري كلها، لا تبتدئ بحفظ البخاري. لماذا؟ لأن البخاري يكرر الأسانيد وتتداخل، إن كان صاحب همة عالية فالموطأ، وإلا فليبتدئ باللؤلؤ والمرجان، فليبتدئ برياض الصالحين، بالمتجر الرابح لا حرج، لكن البخاري الأسماء فيه كثيرة جدا. يعني في الحفظ مسلم أنس لأنه مرتب، غالبا لا يكرر المتون على عكس البخاري. إذا أردت، إذا كنت صاحب همة وتريد تحفظ بالأسانيد فعليك بالموطأ، أو احفظ الجمع بين الصحيحين وادرس الصحيحين، لكن تبتدئ بالبخاري ستفاجأ بعد 100-200 حديثا أنك بدأت الأمور تختلط خاصة في زمن العجائب هذا. وإن وجد صاحب همة عالية فالحمد لله، نحن ما يعني، لكن هذا هو الأصل. فأقول الرجل كان قاضيا، والانشغال بالناس وهموم الناس ومشاكل الناس، ودخلت امرأة بزوجها ويأتي بالشهود ويظل يقضي بين الناس، يحدث انشغال. انشغال عن ماذا؟ عن حفظ الأسانيد، فمن هنا يقع ما يقع في حفظهم، على عكس الذين يتفرغون للحديث تفرغا كليا ويظلون يراجعون ويذاكرون أمثال إمام الجن أحمد بن حنبل وإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثال هؤلاء الكبار، كانوا يذاكرون وما ينشغلون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان ينشغل بالفقه والاستنباط، ينشغل بالقضاء، ينشغل بالإمارة، ولذلك نحن نقول نقولها بحق وبصدق. يعني هذا المجلس مجلس العلم أنا أقوله منذ سنوات طويلة، لو عرضت علينا رئاسة الدنيا مقابل أن نترك العلم والله ما قبلنا، والله ما قبلنا، ونسأل الله الثبات حتى الممات. أشرف شيء هو العلم إن عمل به وأخلص فيه، أما الرئاسة والملك فيكفيها أنها حساب. هذا يعني العادل التقي، وأين هو؟ أين هو؟ أقول يعني يحاسب كلكم، رانا يكفي أن تحاسب على نفسك وزوجك وأولادك، يكفي في هذا الزمن. لا، زد بعض الناس يلهث وراء المناصب ووراء، يعني كان سلفنا يفرون من القضاء من أجل هذا. سفيان الثوري دخل وجعل نفسه مجنونا من أجل أن لا يلي القضاء للمنصور، وغير. حفص بن غياث عليه رحمة الله قال ما قبلت القضاء حتى حل في الميتة. يعني كأن القضاء جيف، وكانوا يحكمون شريعة الله عز وجل، يحكمون بشرع الله. اليوم يعني عجائب، شاهد ان الحديث يعني يحتاج لتفريغ قلب فضلا عن تفريغ وقت. إذا كان طالب العلم يعني يجد من نفسه هذا وسينفع الله به، وإلا فالحمد لله. يعني أنا الزمن احفظ له 20-30 حديثا ويطلع على المنابر والحمد لله. قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وجد فقيه كبير وله حديث كثير، وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب، ما كان يتعمد الكذب حاشا، ولكنه كان سيء الحفظ جدا. ما السبب؟ القضاء. قضاء سبب القضاء والانشغال. قال أبو داود الطيالسي، ما اسمه؟ سليمان ابن داود، توفي سنة 400 أبو داود الطيالسي 400. قال شعبة ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى، رجل صادق ورجل حافظ، إلا أنه ابتلي بسوء الحفظ بسبب الانشغال. وقال النضر بن شميد رحمه الله، هذا السني، قال شعبة أفادني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. أفاده يعني أحاديث ليست عنده ففرح، وكانوا يحرصون على، لذلك كتب الفوائد يحرصون على أي حديث معرفه، فإذا بالأحاديث مقلوبة كانت عنده لكن هو قلبه، يعني بعد أن فرح تألم وعلم أن الرجل يخلط في الأسانيد. وقال علي بن المديني سمعت يحيى، من يحيى؟ قطان، قطان، يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث جدا سيء الحفظ، وقال لا يحتج بحديثه. وذكر إبراهيم بن سعيد عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء فقط، وما روى عن ابن أبي ليلى وضعفه. قال ابن معين ابن أبي ليلى ضعيف في روايته، رجل ضعيف في حديثه. قال إبراهيم وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثره خطأ، يعني أشد ما يكون خطأ في من؟ في عطاء ابن أبي رباح. وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث، يعني صدوق في أصل لكن ضعفه من أي؟ من جهة حفظه. لكن هذا القول من العجل يدل على ماذا؟ على تساهله في قول جائز الحديث. وأما حديث الأطاس الذي ذكر الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه، فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطف، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. يعني أراد الترمذي أن يبين علته فروى من طريق ابن أبي ليلى عن أخي عن أبي أيوب، وأيضا نفس الطريق إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال، يعني وهو كما قال أن ابن أبي ليلى يضطرب في أسانيد الحديث ويضطرب في صحابي الحديث. أعتقد يعني نسأل الله أن يسترنا بستر الجميل لو أننا في زمن الرواية على حالنا الآن كان جمهورنا من الضعفاء، مع أننا يعني فاضلنا الذي يحفظ الحديث من صحابيه، يعني ما يحفظ سندا كاملا إنما يحفظ من الصحابي فقط. وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، حديث طويل جدا، حديث ابن عباس: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري. وعلة الحديث ابن أبي ليلى. وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة، يقنط في المغرب. لا فيه ابن أبي ليلى بعض. إذا وجدت ابن، وانتبه لابن أبي ليلى أنه محمد بن عبد الرحمن، لأن أخاه عيسى ثقة ووالده عبد الرحمن إمام من أئمة التابعين، ينتبه لهذا. طيب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هو الضعيف، أخوه عيسى ثقة، أبوه إمام من أئمة التابعين. سبب ضعفه سوء حفظه لأنه كان قاضيا. وحديث آخر في التيمم في آخر، يعني يقول بل في باب الرجل يقرأ القرآن في آخر باب الطهارة. هناك أحاديث كثيرة عند الترمذي لم يذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، نص عليها المحقق هنا. وأما مجالد بن سعيد توفي سنة 48 ابن أبي ليلى. وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، قلت من قبل وأكرر، همدان قبيلة يمنية وما زالت بقاياها، وهمذان مدينة جهة نيسابور، يعني جهة إيران وما أشبهها. فهمذان مدينة ويقال له الهمذان، وهمدان يقال له الهمدان، قبيلة يمنية معروفة كبيرة، وبقيت لا يعني ما زال بقاياها موجودة. فليس هو بالحافظ أيضا، ابن أبي ليلى 48 توفي سنة 48 ومئة، وهذا توفي سنة 44 ومئة أيضا. قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعب، عن مسروق، عن عبد الله، فعل. يشير إلى أنه كان يقبل التلقيس. من عبد الله؟ من عبد الله؟ نعم، القاعدة، أنا ذكرت هذه القاعدة مرارا وتكرارا لكن أذكرها الآن أيضا. العراقيون عن عبد الله مهملا ابن مسعود. نبدأ بمكة، المكيون عن عبد الله ابن عباس، المدنيون عن عبد الله ابن عمر، العراقيون خاصة الكوفيين عن عبد الله ابن مسعود، المصريون عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، الخراسانيون عن عبد الله، وهذا ليس في الصحابة بل في شيخ شيوخ البخاري، هو عبد الله ابن المبارك. هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها. المكيون إذا أهمل يعني إذا قال عن عبد الله، المكيون عن عبد الله ابن عباس، المدنيون عن عبد الله هو ابن عمر، الكوفيون العراقيون عامة والكوفيون خاص عن عبد الله ابن مسعود، المصريون عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، الخراسانيون خاصة المراويدة عن عبد الله هو ابن المبارك. لا لا لا لا، الراوي عن عبد الله، يعني أنت ستنظر في الراوي عن عبد الله، إن كان مصريا قل هو ابن عمر، إن كان كوفيا قل ابن مسعود، إن كان مدنيا ابن عمر، إن كان مكيا قل هو ابن عباس، إن كان مروزيا طيب مثل مثلا صدقة ابن خالد المروزي، مثل البخاري يقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، عبد الله مباشرة هو ابن المبارك. يعني هذه قاعدة تعرفها في الرجال. المكيون ابن عباس. طبعا ستأتي قواعد كثيرة نحن يعني اليوم هذه القاعدة التي ستفيد. ستمر بنا قواعد تكتب إلى أن نأتي للفصل العظيم، الجزء العظيم، لأن يعني هذه الطبعة التي بين أيدينا أو معظم النشرات التي بين أيدينا في مجلدين. المجلد الأول انتهى من شرح علل الترمذي وختم. المجلد الثاني قواعد في الرجال. هذا يعني من جهد وتعب وكد ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. هنا سيبدأ الحفظ لأنها قواعد. طيب أوثق الناس في عبد الله بن عمر سالم ونافع. طيب أوثق الناس في نافع مالك، أوثق الناس وهكذا. تبدأ تحفظ أوثق الناس في فلان وفلان فلان وفلان وفلان، بحيث هذا يفيدنا في ماذا؟ هذا هو علم العلل. في عند التعارض جماعة الطرق، هل يحمل الحديث على الوجهين أم يحمل على وجه واحد والوجه الثاني يكون شاذا؟ هذا خلافات تقع. فيعني ونحن نمشي نذكر بعض القواعد التي تحفظ حتى إذا نصل لباب القواعد التي ذكره، وهذا يبتدئ الاهتمام جدا بالحفظ. يحيى القطان يشير إلى أن مجالد بن سعيد كان يقبل التلقين بمعنى أنه لم يتقن حديثا. الذي يقبل التلقين معناه أنه لم يتقن حديثا. وضعفه أحمد وقال كم من عجوبة لمجالد، وقال مرة هو يزيد في الأسانيد، وقال مرة ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس، احتملوا يعني رووا عنه أي في الشواهد والمتابعات، لأنه وجد له أحاديث أتقنها وافق فيها الناس، وأحاديث كثيرة ضعف بسببه. وضعفه يحيى بن معين وقال لا يحتج به. ما معنى لا يحتج به؟ أي إذا انفرد فحديثه مرجوع، وإذا خلق فحديثه شاذ. الآن نحن أخذنا قاعدتين اليوم، قاعدة عبد الله وقاعدة في كلمة لا يحتج به، ستأتي قاعدة ثالثة في ابن نهي عن شاء الله. وقال مرة صالح، ومعلوم أن كلمة صالح يعني أقل من أقل درجات التوثيق. وقال النسائي ليس بالقول، شيخ محمد ما الفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي؟ قاعدة ثالثة. ها نعم، وليس بالقوي، ليس بقوي تضعيف شديد، لا قوة عنده. ليس بالقوي أي القوي الكمال في القوة، مثل نفس أنا أردت أن أتي بقاعدة العقيدة، سلب العموم وعموم السلب. نعم، يعني سلب الإمام نفي الإيمان المطلق ونفي مطلق الإيمان. خلي شرط الصحة وشرط الإيمان، الله يرضى عليك، خلي هذه لا تفتح عليك، خلي هذا وجنس العنص. طيب، فليس للقوي تضعيف، لكن تضعيف هيش يعني رجل ضعيف، ليس بقوي ضعيف جدا، تضعيف شديد، ليس بقوي نفي أي قوة، إذن هذا تضعيف شديد، ليس بالقوي القوي القوي. فنفي مطلق الإيمان يختلف عن نفي الإيمان المطلق. نفي مطلق الإيمان كفر، ونفي الإيمان المطلق، فنفي الإيمان المطلق شرط كمال، ونفي مطلق الإيمان شرط صحة. الله المستعان، الله المستعان. طيب، إذن القاعدة الثالثة، الفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي، هذه القاعدة الثالثة، إن شاء الله تأتي قاعدة أيضا في ابن نجيح. وقال مرة ثقة، هل تعارض النسائي أخوان؟ لم يتعارض. هل تغير اجتهاد؟ ليس تغير اجتهاد، إنما ثقة في دينه ضعيف في حفظه. وأكثر ما من يستخدم هذه الألفاظ من؟ ها؟ ابن أبي حاتم، تجد يقول ثقة صدوق صالح كذا، ويضيف لها شيئا في حفظه. وقال ابن حبان، ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في لسانه يعني إذا جرح جرح، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. طبعا هذا تجريح يخرج من ابن عدي، وابن عدي يعني أقرب إلى التسامح والتساهل، فإذا قال عامة ما يرويه غير محفوظ، دليل على أنه استقرأ حديثة فوجد أن أغلبها ضعف. وقال الدارقطني ليس بثقة، شديدة جدا، نفس الـ ليس بثقة، هذه أشد من أن يقول ضعيف أو ما أشبهه، لكن هذا ضعيف شديد جدا. يزيد ابن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به، هذا تشدد من أبي الحسن رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، حق تشدد في حق مجالد، ومجالد يعني ما يستحق هذا، الرجل ضعيف. أما أنه ليس بثقة وأنه لا يعتبر به، يعني ينظر في حديثه، يعني قلنا الاعتبار هو جمع حديثه وأن ينظر فيه أن يصلح في الشواذ المتبعات أم لا، فالحق هذا تشدد من أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة سنة 85 و300، اكتب 85 و300، تبدأ من اليمين 5 8 3. وخرج له مسلم مقرونا، أي مقرونا بغيره، ليس في الأصول، إنما قرنه بغيره، يعني لم يحتج به، إنما مقرونا في الشواهد والمتابعة. وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه، مقرون بغيره، الأصل الغير، أي أنه ليس متروكا بالكلية. فقول إمام أهل عصره أبو الحسن رحمة الله تعالى، قول أبي الحسن رحمة الله تعالى عليه، قول إمام أهل عصره أبي الحسن رحمه الله ليس بثقة ولا يعتبر بحديثه ولا يعتبر به، هذا فيه تشدد. وأما ابن لهيعة، ومن النكد أن نسمع في بعض الإذاعات إذا ذكروا ابن لهيعة يقول ابن لهيعة. يا أخي ابن اقرأ حتى في تقريب التهذيب فقط اسمه ابن لهيعة، لا بفتح اللام وكسر الهاء وتسكين الياء، لهيعة تسكينها أي أنها مد يعني، ليس لهيعة. كنت تريد تسأل مقرونا بغير يعني أن مسلما لم يعني هذا رد على أبي الحسن رحمة الله تعالى عليه الدارقطني حيث قال ليس بثقة ولا يعتبر به، فمسلم روى له مقرونا بغير لم يعتمد عليه لكن قرنه بغير دليل على أن ضعفه عنده ليس الضعف الشديد كقول الدارقطني رحمة الله تعالى. نعم. وأما ابن لهيعة فهو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي، هذه من كيس ليست في الكتاب، الحضرمي أصل من حضرموت. إيش؟ تفضل. أي نسخة؟ لا لا هذا صحح مباشرة ولا لا تذكرون لنا أخطاءها، يعني هذه يحكم عليها. لا ليس هذا مشكلة، اجعلها سيئة الحفظ سيئة الضبط، عليكم الصحة والعافية. عبد الله بن لهيعة ابن عقبة قاضي مصر وهو كثير الاضطراب، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا، وقد اختلف الأئمة في أمره، الحق الخلاف فيه شديد، فمنهم من قال حديث في أول أمره قبل احتراق كتبه أصح، وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقبري. يعني هو في أول أمره في أول عمره يعني في حال شبابه وفي حال نشاطه كان أجود. أنت قلت عبد الله بن من؟ قلت عبد الله بن سعيد؟ لا عبد الله بن يزيد، أنا شغلان الأفضل. نعم عبد الله بن يزيد المقرئ، ستأتي القاعدة التي ذكرناها سنذكر العبادلة، فعندنا عبادلة في الصحابة وعندنا عبادلة في ابن لهيعة. وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقهوري عبد الله ابن يزيد الأعلى، اللهم استعان، أنا قرأته مقرئ هذا المقهوري. نعم لا أنا قرأته المقرئ عبد الله بن يزيد المقبول. لا نعم كذا قال الفلاس وغيره عمرو بن علي، وقاله ابن معين في رواية عنه ومنه. وأنا أخشى أخشى أن يكون كلمة المقبول خطأ، فعند انا قراتها نظرت المقرب، عندك المقرب سهل اي وما هذا عندكم وترجمه عبد الله بن سعيد ولا ما ترجم؟ وين النسخه الثالثه؟ كان هناك نسخه، اسكت يا احمد، كان هناك نسخه ثالثه غير هذه النسخه. لا هو المقرب المقرئ. نعم لا هو المقرئ صح، هو المقرئ المقرئ وهو عبد الله ابن يزيد المقرئ المقبوري خطأ. ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، وهو المشهور عن يحيى بن معين، وأنكر أن تكون كتبه احترقت وقال ليحتج به. وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء أبو زرعة الرازع عبيد الله بن عبد الكريم، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتتبعان أصوله، يعني يعرفون صحيح حديثه من ضعيفه، وليس ممن يحتج به، يعني في ذاته لا يحتج به، لكن هؤلاء كانوا يعرفون حديثه الصحيح من حديث الضعيف. مثل من يا أخوان؟ مثل أبي الزبير في رواية الليث عنه، ليث بن سعد. وقال ابن مهد عبد الرحمن: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحن. وقال مرة: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن ابن مهدي، فقرأت على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. أخشى أيضا كلمة حدثنا عمرو بن شعيب، يعني أخشى أن تثبت، ولو أثبتت لاتهم ابن لهيعة بالكذب. لو ادعى، تفضل. لا، طيب عن عمرو بن شعيب ما هو متهم بالكذب، عفوا متهم بالتدليس، يعني هو متهم بالتدليس. إذن يكون من تخليطه، يعني نهون المسألة ونقول هذا من تخليطه التي وقعت له. وإسحاق بن أبي فروة ضعيف، ضعيف جدا، عن عمرو بن شعيب. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المسنة بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا. وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح. من هم العبادلة؟ لا، هم مذكورون: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله ابن المبارك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، في غير كلام أحد. إيش؟ من؟ طيب ما هي موجودة هنا، إذن هناك يصحح ما هناك. الآن عندنا العبادلة في الصحابة: ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو بن العاص، ابن الزبير. لا، ابن مسعود توفي سنة 32 فتقدمت وفاته فلا يذكر في العبادلة، لأنهم تأخرت وفاتهم رضي الله عنهم. عبادلة ابن لهيعة، ابن المبارك، ابن وهب، ابن يزيد المقرئ، ويزاد عليهم القعنبي، عبد الله ابن مسلمة، ابن مسلمة القعنبي. وقال الجوزجان: لا ينبغي أن يحتج بروايتي ولا يعتد بها. وقال ابن حبان: صدرت أخباره فرأيت يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأ، سواء كان من حديث أو لم يكن من حديث، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المبروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. والعجب أن الإمام أبا الحسين رحمة الله تعالى عليه روى له مقرونا بغيره ولم يسم به. من أبو الحسين؟ مسلم. أبو الحسين الدرقطني، لكن مسلم أبو الحسين. نعم. يقول حد يعني في الإسناد، يعني حدثنا مثلا ابن أخي ابن وضع أو عمرو بن الحارث وآخر. إذا وجدت في مسلم حد يعني في سند مصري، يعني مثلا ابن وهب يقول حدثني أو حدثنا عمرو بن الحارث وآخر، فالآخر هذا هو ابن الحارث. يعني ابن حبان يرى أن حديثه المتقدم والمتأخر سواء، لكن أعدل الأقوال فيه أنه إذا صرح بالتحديث وكان من رواية ثقات أصحابه الذين يعرفون صحيح حديث كالعبادلة، قتيبة بن سعيد، عبد الرحمن بن مهدي، مثل هؤلاء يقبل حديث. إيش؟ لا، هذا في الأوزاع، هذا في الأوزاع، في الأوزاع. وليد بن مزيد هو يعني هو حول جمعه يعني في حدود أقصى مقيل 14 روج، منهم ابن مهدي والقطان وقتيبة غير العبادلة، يعني فهناك مجموعة، لكن قد يسلم بالبعض أيضا وقد لا يسلم بالبعض. نعم. إذا انفرض وكان الراوي عنه من أحد خاصة العبادلة يقبل، لأن هذا يعني أعدل الأقوال أنهم عرفوا صحيح حديثه، يعني هؤلاء كانوا يتتبعون أصوله ويعرفونه. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود على سليمان بن الأشعث عن أحمد رحمه الله تعالى قال: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبط وإتقانه. وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. طبعا هذا فيه توثيق لكن لعله في فترة معينة. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة، قتيبة بن سعيد قال: قال لي أحمد أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قلت: لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. الإشكال من هو بعض أصحاب هذا؟ فإذا صح السند إلى قتيبة ونص، وقتيبة من جملة من ذكر أنه من ثقات أصحاب ابن لهيعة. وقال نعم قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلان الثقفي، توفي سنة 40 و200. وقال الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. يعني توصيل كأنه يفضل على نفسه، وهيهات هذا من تواضع الثوري. وابن لهيعة لا يبلغ عشر معشار الثوري رحمة الله تعالى عليه. وقال: حددت حججا لألقى ابن لهيعة عليه رحمة الله. وكان ابن وهب يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال: هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. قال: وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديثه حديث. طيب. قال أحمد بن صالح: وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه. أهل مصر يعني أهل إيش يا أخوان؟ أهل بلده. يعني يقول إن حديث ابن لهيعة صحيح كتابا، فمن سمع من كتاب من أصوله فقد أخذ صحيح حديثه، ومن سمع من حفظه فهذا من تخاليط. طيب، مذهب، هذه قاعدة، مذهب أحمد بن صالح المصري رحمة الله تعالى، وكان يقرن بالإمام أحمد، وهو الذي تكلم فيه النسائي فأضر بنفسه ولم يضر بأحمد بن صالح، يقول إن مذهبه أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه، لأن أهل بلد الراوي أعلم به من غيرهم. مقابل هذه سنكتب هكذا قاعدة، قاعدة لمن يا أخوان؟ لأحمد ابن صالح المصري. إذن هذه قاعدة خامسة في يومنا هذا المبارك إن شاء الله تعالى، لكنها قاعدة للإمام أحمد ابن صالح، أنه لا يعني يقول لا ينبغي أن نفرط ولا أن نترك حديث محدث إلا إذا أجمع أهل بلدي على ترك حديث. قال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة ومالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد. خرج مسلم حديثه مقرونا بعمر بن الحارث، طيب، وكان ليس يعني خرج حديثه مقرونا بعمر بن الحارث لكن ما كان يسد، يقول وآخر. وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر إسنادا فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك الغير وكنيا عن اسم ابن لهيعة ولم يسمياه. إذن انتهينا من ترجمة عبد الله ابن لهيعة الحضرمي قاضي مصر، مصر حضرمي يعني، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 74 و100، وقد نيت على 80، زاد على 80. قال ومن يضطرب في حديثي أيضا شهر بن حوشب، وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة، اضطرب. ومنهم ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ومنهم عبد الملك ابن عمير، لكن عبد الملك ثقة. إذن في بعض الناس يعني في بعض الروايات، على أن حديثه مخرج في الصحيحين. كيف خرج؟ بالانتقاء والاختيار، انتقوا صحيح حديثه. وقال أحمد هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك. من سماك؟ سماك ابن حرب، تحذر أن تقول سماك ابن حرب. وممن يضطرب في حديثه سماك ابن حرب وعاصم ابن بهدلة، وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطأه، لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية. أحد عنده العملية؟ لا، هو لعلها العلمية نظرا لأن العلم هو الاعتقاد، أما العملية فهي تدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة. نعم، عموما نقول في نسخ. وماذا عندكم أنتم؟ طيب، لأن الأحكام العملية هي التي تدخل تحت الأحكام الشرعية، لكن العلمية يعني الاعتقاد. وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص، أو غير الإسناد أو غير المتن تغيرا يتغير به المعنى. ومثال ذلك، العبارة واضحة يعني أن هناك أقوام الكلام فيه من قبل حفظه، وأنهم قد كثرت أخطاؤهم بسبب سوء حفظهم، فمثل هؤلاء لا يقبل حديثهم في يعني في الأحكام الشرعية ولا في أمور الاعتقاد، إنما يقبل في حالة إذا تبين أنه من صحيح حديثه. ما معنى العبارة هذه التي أنا كررت لهم أنه من صحيح حديثه؟ معنى أنه في شواذ المتابعات، يعني رواه غيره فتبين أنه مما أحسنه الذي يرتقي إلى الحسن لغيره أو الصح لغيره. ومثال ذلك حديث رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس. روى الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن الجزم فتح الجيم قال انا اول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول احدكم مستقبل القبلة، وانا اول من حدث الناس بذلك. وفي رواية ليس بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره. ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن الحارث. إذن زاد من يا أخوان؟ جبلة ابن نافع. إذن زاد في الإسناد، فزاد في إسناده رجلا. ورواه أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جزء سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة، يعني رواه عن عبد الله بن الحارث ثلاثة، يزيد وسليمان بن زياد وسهيل بن ثعلبة. وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة. وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. طب هذا اللفظ خطأ. هناك في حديث عبد الله بن الحارث في روايات ليس بن سعد ومن معه لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. نريد ننبه على شيء، عبيد الله بن المغيرة، ننبه على شيء. علم العلل يقوم على ماذا؟ على جمع الطرق. والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. من أين عرف العلماء خطأ ابن لهيعة؟ من جمع الطرق. جمع الطرق وجدوه اضطرب في الإسناد وجد غير في المتن، وهذا من جملة اضطراب. عرفت؟ يعني بجمع الطرق كيف نجمع الطرق؟ من خلال جمع الأسانيد من أكرمك الله العظيم، من خلال جمع الأسانيد وتتبع الأسانيد وتتبع الطرق في داخل الكتب المسندة. ورأس مال المحدث الأسانيد، هذا رأس مال المحدث، رأس مال المحدث الأسانيد، رأس مال الفقيه المتون، لأنه يحتاج إلى المتون ليجتهد فيها ويستنبط منه. أما المحدث فرأس ماله الأسانيد. فإن وفقه الله وجمع بين التخصص في الحديث والفقه فهذا هو العالم الكامل، ولا كمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني، مقدمة الصحيح لا تأخذ حكم الصحيح. الحسن الحلواني ابن من؟ حسن ابن علي، وعليكم الصلاة والسلام، الحسن ابن علي الحلواني. قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا، لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزن، بكر بن عبد الله، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، مورق بن العجلي، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، يعني مر عن بكر ومر عن مورق ومر عن الحسن، هو عن من؟ فكان ينسبه إلى الكذب. فهمتم؟ يعني يطعن فيه وينسبه إليه. فاختلاف الرجل من القاعدة، فاختلاف الرجل في الواحد في إسناد، يعني الرجل يختلف في إسناد واحد، إن كان متهما فإنه ينصب به إلى الكذب. يعني إذا كنت تتهمه، طبعا هذا للنقاط، إن كانوا يتهمونه فإنه ينصب مباشرة إلى الكذب. طب إن كان لا يتهم فماذا؟ ينسب إلى الاضطراب والتخليط وعدم الضبط. إذن القاعدة، هذه القاعدة السادسة، أن الراوي إذا روى الحديث وخلط في إسناد مرة عن فلان ومرة عن فلان ومرة عن فلان، إسناد واحد، إن كانوا يتهمونه مباشرة قالوا متهم بالكذب، وإن كانوا لا يتهمون رجل ثقة في دينه وعنده من الورع والدين لكن هو خلط، فعند ذلك ينسب إلى التخليط وسوء الحفظ وقلة الضبط. الأول حديثه متروك، والثاني حديثه ضعيف. وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. إذن عندنا قاعدة أخرى هنا، ما هي؟ فهذه العبارة ذكرنا قاعدة، ونفس الكلام فيه قاعدة أخرى، ما هي؟ أنه يحتمل التعدد في الكبار المتقنين الأئمة ولا يحتمل في غيرهم. تزنون بميزان واحد؟ لا لا، يعني إن أخطأ فلان من الناس لا تبدعونه؟ نعم، لأن الكبير كثير العلم الذي يوثق في دينه يحمل هذا على كثرة رواياته، إن كان خطأ يحمل على الخطأ، لكن غيره يحمل على الخلل. فهنا إذا روى راو حديثا عدد في إسناد، سواء عدد الإسناد كاملا أو عد، يعني ذكر أنه روى عن فلان ثم مر عن فلان ثم مر، إن كان من المتقنين سنذكر قاعدته، إن كان متهما وإن كان غير متهم، إن كان مكثرا وإن كان مقلا، إن كان متهما اتهم بالكذب، وإن لم يتهم فيحمل على التخليط وعلى قلة الضبط وعلى سوء الحفظ، إن كان من الأئمة المكثرين فنقول هو سمع ورواه على الوجهين، ومرة يعني مثلا الزهري في أوقات مثلا يروي الحديث مثلا مرة عن نقول من، عن محمد بن سيرين عن أنس، ومرة يروي عن أنس، فنقول إنه يتهم هنا بالكذب أو أنه اضطرب؟ لا، نقول رواه على الوجهين، مرة سمعه من محمد بن سيرين ومرة سمعه من أنس. أما إن كان مقلا فيحمل على خطئه واضطرابه وسوء الحفظ. من هذه القاعدة السابعة، إن الراوي إذا روى عن حديثه عن أكثر من شيء فإن كانوا يتهمون لا يثقون في دينه اتهموا بالكذب، وهذا من كيفية الحكم على الرواة، وإن كانوا لا يتهمون حملوا على الاضطراب والتخليط وسوء الحفظ. هذه قاعدة. القاعدة الأخرى أن الراوي إذا كان من الأئمة المتقنين المكثرين وروى الحديث مرة عن راوي وراه مرة أخرى عن راوي آخر فهذا من جملة محفوظات وسعتها، وإن كان من المقلين حمل على الاضطراب والضعف الذي كان في الأمر الأول. وقد كان عكرمة، انتبه لمثل هذا، يعني مثلا لماذا أنت تقول في روايات شعبة، في روايات مالك، في روايات الثوري، في روايات ابن مهدي، في روايات القطان، في روايات أحمد ابن معين ابن أمثال هؤلاء تقول رواه على الزهري، تقول رواه على الوجهين؟ لأنهم مكثرون وإما متقنون، فلا يجوز توهيب الثقة إلا بدليل، لكن الآخر فيه ضعف، فيه ضعف، ولا يحتمل أن يأتي بكل هذا، فيحمل على اضطرابه وعلى تخليطه وسوء حفظه إذا لم يكن متهما، فإن كان متهما طعن فيه بالتكذيب وأنه متهم بالكذب. نعم نعم نعم، احتمال قائم، لكن نعم نقول ماذا؟ توهيم الثقة يكون بدليل. يعني مثلا الحديث عند الزهري، ثقات أصحاب الزهري رواه مرة عن ابن سيرين عن أنس، وثقات آخرون في الزهري رواه مرة أخرى عن أنس. الزهري سمع من أنس، نعم. الزهري كان صاحب مسموعات كثيرة، نعم. كان صاحب رحلة، نعم. كان صاحب إتقان، نعم. فكيف نترك كل هذا من أجل قاعدة ضعيفة وهو احتمال التوهيم؟ يعني ماذا؟ أوضح المسألة. عندك خمسة أسباب لقبول حديث: أنه متقن، أنه إمام، أنه صاحب رحلة، أنه واسع السماع، أنه ما كان يحدث إلا ما كان مسموعا له وليس من المدلسين، خمسة. وعندك احتمال واحد وهو أن الثقة قد يخطئ، هل ترد الخمسة بواحد؟ ها؟ طيب هذا خلاف العدل. مسألة أخرى، مثلا حديث رواه خمسة عن الشيخ بكيفية معينة وخالفهم واحد، الواحد بماذا يحكم عليه؟ شذو؟ نفس المسألة هنا، توهيم الثقة بدون دليل مع قيام القرائن والأدلة على إتقانه في هذا الحديث يعتبر التوهيم هنا شاذا بل منكرا. نعم نعم، الموجب إن استطعت أن تقيم الدليل على وهمه فلا حرج. إيه؟ أما هنا من سيكون فوق الزهري مثلا؟ يعني إيه لو يعني هنا سينظر، لكن هو مثلا رواه، لا سواء نحن نقول رواه على الوجهين، إلا إذا هو رواه عن آخر والآخر هذا هو رواه والذي رواه على الوجهين، إذا رجعنا للذي انفرد والعبرة بمن به على الذي هو مخرج الحديث وعليه مدار الحديث. نعم. وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر، كانوا يتهمون كيف هذا الرجل مرة يرويه مثلا عن ابن عباس ومرة يرويه عن ابن عمر، كيف هذا يعني؟ فبدأوا يخشون حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. إذن هنا سعة علمه وكثرة حديثه هي التي جبرته ومنعت من أن يتهموه بالكذب أو أن يضعفوه بالاضطراب في حديثه. فذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب ابن عباس. قال طيب فضل فرق بين الاتهام بالكذب وبين أنه كذاب. طيب قلنا في المصطلح شرح المصطلح ان الغالب على المتهم بالكذب انه يكذب في حديث الناس. طيب وقد يسرق الاحاديث ويركبها، يسرق اسنادا فهذا ايضا متهم بالكذب لانه ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وضع حديثه. طيب فإذا كان يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وهو قليل الحديث وينظرون إليه نظرة شك في صدق وليس في ضبط، يعني إذا شكوا في صدقه اتهموه بالكذب وقالوا متهم بالكذب في حديثه من قبيل المتروك وليس من قبيل الموضوع. أما الكذاب كذب وضحت نكشي. قال رحمه الله تعالى: فصل في رواية بالمعنى، رواية الأحاديث بالمعنى، كلام مفهوم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. المتقن الحافظ إذا كان يقيم الأسانيد فمعنى أنه يقيم الألفاظ والمعاني، لكن لو قدر أننا وجدنا خلافا في بعض الألفاظ فما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ إذن الحديث قد روي بالمعنى سواء عند هذا أو عند ذلك. إن أردنا أن نتثبت من أي الألفاظ وأقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحث آخر وجد واجتهاد، لكن نحن في ماذا؟ في أن إذا تغير اللفظ وأصاب المعنى فمعنى أنهم قد رووا بالمعنى ولم يرووا بالألفاظ. حدثنا الترمذي يقول: حدثنا محمد بن بشار قال بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، يعني يكفيكم، ولم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك، يعني حاشا للصحابة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الرواية بالمعنى أفضل من أصلها؟ قد يا أخوان المدة الزمنية قد ينسى، قد يسمع حديثا طويلا فيأتي ليسرده لم يتأكد من لفظة هل هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم تلك، فإذا أصاب المعنى فالأمر واسع. لماذا؟ لأن الحديث ليس معجزا بلفظه، الإعجاز باللفظ في ماذا؟ في القرآن، وهذا من فوارق رواية القرآن مع رواية الحديث. قال: حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخط قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، معمر بن من؟ بن راشد، عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، توفي سنة 11 و200، نعم يا أخي، أكرم مولى بن عباس، أكرم مولى بن عباس، عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنت أسمع من 10، اللفظ مختلف والمعنى واحد، الغرض أنه يسمع من من يا أخوان؟ من الصحابة، بن سيرين من أواسط التابعين وأدرك كثيرا من الصحابة، فالغالب أنه كان يسمع من الصحابة أو من كبار التابعين، فاللفظ مختلف لكن المعنى واحد، فكان هناك نوع من التجاوز في هذا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون، عبد الله بن عون ابن أرطبان قال: كان إبراهيم النخعي ابن يزيد والحسن البصري والشعبي، عامر بن شرحيل، عامر بن شرحيل الشعبي، يأتون بالحديث على المعنى على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه، يعني يهتمون جدا بماذا؟ باللفظ. وهذا يأتي أن بعضهم كان يكتب وأن بعضهم كان لا يكتب ويعتمد على حفظه، فمع مرور الزمان قد يلتبس عليه لفظ بلفظ فيروي ما يراه أقرب إلى اللفظ الذي سمع، وقد يكون وقد لا يكون. قال الترمذي أيضا قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي، من هو؟ عبد الرحمن ابن مل وميمه مثلثة مل وهي الأشهر ومل ومل. إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. يعني هناك نشاط وتحضير وانتباه، فأول ما يحدث يكون عنده نشاط، بعد هذا من كثرة التحديث قد يعني يغير بعض الألفاظ. فسأله عاصم يعني تحدثنا في بعض الأوقات بعض الألفاظ يعني عندما ندقق نجد أنك ذكرت المعنى، قال عليك بالسماع الأول، أي أنه كان يرى جواز الرواية بالمعنى. قال الترمذي حدثنا الجرود بن معاذ قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن ربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك، إذا أصبت المعنى أجزأك. ولذلك اشترطوا في الراوي الثقة إذا روى بالمعنى أن يكون ماذا يا إخوان؟ أن يكون عالما بما يحيل المعاني، عالما بدلالات الألفاظ. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه، يعني إذا شكت فانقص ولا تزد. وهذا معناه يعني أيضا يدور حول الرواية بالمعنى. قال حدثنا أبو عمار الترمذي أيضا الحسين بن حريث أقصد الذي قال حدث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. قال حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، يعني هلكوا لأنهم بهذا يكونون قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واسلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء ابن كثير عن مكحول عن واسلة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح. والعلاء ابن كثير منكر الحديث. ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، يعني ليس المراد أن يعتبر بحديثه أنه في الشواذ المتبعات، لا، إنما يعني يحتج بحديثه ويتقوى ولا حرج فيها. وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، يعني الذي يروي بالمعنى إذا كان ثقة متقنا لأسانيده أنه لا يرد حديثه بمثل هذه الرواية، إنما يعني يتقوى حديثه ويعني يحتج به مع أحاديث الآخرين بناء على أنها تشهد أنه قد أتقن إلا أنه قد روى بالمعنى. وكلامه يشعر بأنه إجماع ليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. طيب من يجوز له؟ وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب. القاعدة في من يروي بالمعنى أن يكون عالما بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله. نص على ذلك الشاهد. ما معنى يحيله؟ أي يحوله عن معناه. يعني أنت لا تأتي بلفظ طيب قد لا يؤدي المقصود. بعد أن ألفت الكتب وصنفت التصانيف يجب على طالب العلم أن يتقن لفظ الحديث وأن يتحفظه كما هو، لكن هذا كان في الزمن الأول قبل تصنيف الكتب. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، يعني بعض الناس صحيح، ومن هنا حدث بعض التصحيفات والتحريفات، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة رضي الله عنها في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي رأسك وامتشطي، وأدخله في أبواب غسل الحيض. وقد أنكر أحمد على من فعله لأنه يقل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. يعني إذا أرادت أن تحرم ويحق تغتسل وتفعل ذلك، وليس التي تغتسل من حيضها. وروى بعضهم حديث إذا قرأ الإمام يعني فأنصته بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصته، فحمله على فراغه من القراءة على شروعه فيها. ورواه بعضهم، وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصح فنؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. يعني أخطأ في الرواية وأخطأ في التفسير. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي وجوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف. يعني إن كان يغير المعنى فلا يجوز، وإن كان يؤدي نفس المعنى فلا حرج لمن كان عالما بلغة العرب وبدلالات الألفاظ ومقاصد الشرع. وروي عن الحسن بصري أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها، يعني قص علينا في القرآن كثيرا من القصص بغير لغاتها، ولا شك أن الألفاظ التي تكلموا بها غير الألفاظ العربية، وما زال حتى الترجمة يعني تختلف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بعض الناس لما أراد أن يترجمها قال بنطلون، لا، الترجمة اللفظية خطأ، لابد أن يفهم المعنى. ولذلك لا يجوز ترجمة القرآن، إنما ترجمة تفسير ومعاني القرآن. نعم. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. طبعا أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب من يا أخوان؟ أصحابه عليه الصلاة والسلام، أهل اللسان والفصاحة والبلاغة. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وفي أسانيدها نظر. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شيء، وكان أنس رضي الله عنه يقول أو كما قال. قلنا هذا قبل تصنيف الكتب لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ والسليقة، لكن بعد التصنيف ينبغي لطالب العلم أن يتحفظ الحديث قبل أن يذكره. وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء، وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منه، يعني مرفوعا لا يصح، موقوفا منه الصحيح ومنه الضعيف. أما من التابعين فيعني عنهم قول كثير أنه يعني ورد يعني جواز الرواية بالمعنى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، وكذا إذا ذكر يعني الأول الذين أجازوا، والذين سيذكرهم من عند ابن عمر هؤلاء الذين منعوا من الرواية بالمعنى، ابن عمر وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره، يعني الإمام مالك يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره من الصحابة والتابعين. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك، يعني مرة أنه منع بالكلية ومرة أنه يفضل ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة، إذن هناك من أباح الرواية بالمعنى هو من جمهور، هناك من شدد ومنع كابن عمر وابن سيرين ورجاء بن حيوة والقاسم بن محمد. والإمام مالك رحمه الله فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. هل يجوز النقص إذا شككت في لفظ أم لا تذكره؟ ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منهما كل ما شك فيه. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، يهتمون بالأسانيد. ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أدراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. يعني ويقول إن الفقهاء أدق في ذكر المتون من المحدثين. فإذا كان المحدث حافظا فقط وليس حافظا فقيها فأنا أخذ منهم الأسانيد، أما المتون فأخذها من المحدثين الفقهاء. وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. هذا يتكلم عن حفاظ عصر وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 54 و300، فلا يشكل هذا على أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ثم نرتقي إلى أحمد وابن معين وابن المدين وأمثال هؤلاء الكبار. يتكلم عن أهل عصر، انتبه، ويزكي الإمام أبا بكر ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. فإذا كانت ثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه، انتبه أيضا هو الكلام أيضا على الحفظ، أما إذا كان يكتب ويحدث من كتابه فيكون أدقب. ربما قلب المبنى وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه ولا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. انتهى. ابن رجب يعلم يقول رحمه الله: فيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغير ولا قائل بذلك. هو ماذا قال؟ يقول لحظة: ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة. إذن ابن حبان ينعي ذلك على من؟ على أهل عصره. فإن سلم له ففي أهل عصره، أما من سبق قبل يعني ابن حبان فلا يرد الكلام عليهم، وإلا فهو يحتج بأحاديث الأعمش وأمثاله. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان ليقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به، فأما مجرد هذا الظن فيما ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. عموما نختم هنا أن الرواية بالمعنى أجازها الجمهور، لكن بشرط أن يكون عالما بلغة العرب ودلالات الألفاظ ومقاصد الشريعة وبما يحيل المعاني مما لا يحيل. ومنع منها ابن عمر وابن سيرين ورجاء ابن حيوة والقاسم بن محمد. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فكان يرى أنه يتشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام غيره فلا حرج. طيب، النقص من الحديث كلمة شككت فيها هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقلها، فيرى يعني أمثال مجاهد وابن سيرين أنه يجوز أن تنقص ما شككت فيه. ابن حبان له مذهب خاص به، فنقول إن كان يريد تعميمه فهذا يخالف ما فعله في كتابه، وإن كان يريد تخصيصه بعصره فلا حرج في مثل ذلك، وإن كان أيضا يعني التسليم به كاملا فيه ما فيه، لكن يكتفى أنه يخص بأهل عصره، وأنه أراد أن يمدح وأن يثني على أكبر وأعظم شيخ له. ما قصدت أكبر يعني أنه سنا، لكن هو كان أعظم شيوخه وهو الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. البخاري يرى تقطيع الأحاديث والرواية، كان يرى ذلك عليه رحمة الله. طيب، نقف إن شاء الله عند تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان، أن العلماء ليسوا على مستوى واحد من الحفظ والإتقان، فيعني هناك طبقات وهي أربع طبقات إن شاء الله نتكلم فيها في الدرس القادم.